فلذلك كون الإنسان يعتني بالإسلام عموما ولا ينحصر في جانب معين يضيق فيه عطله ويصبح لا يخرج عن هذا الجانب فإنه أقرب إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.